بتقول صاحبة السؤال: شيخ، اللي أنا هقوله ده مش شكوتي لوحدي، دي شكوة ناس كتير قوي. أنا بفضل الله التزمت في طريق الله من سنين، كنت صغيرة ساعتها في أول سنين الكلية، وكنت مع أصحابي بهمة عالية في حفظ القرآن والدعوة ومجالس العلم، وربنا أكرمني وتخرجت واتجوزت. وهنا المشكلة، لأني من ساعة ما اتجوزت وأنا في حتة تانية خالص، ورد القرآن راح والأذكار راحت والعيال شغلوني، فما بقتش عارفة أحضر مجلس علم ولا أعمل حاجة، ده حتى الصلاة بصليها بالعافية. وأنا دلوقتي بسأل إزاي أرجع زي ما كنت، لأني فعلا حاسة أني بضيع. طبعا المشكلة دي شائعة جدا وعند ناس كتير، وبالمناسبة مش بس البنات والستات، لا كمان في رجالة كتير بتشتكي من الموضوع ده، ان هو فعلا ايمانيا بيقل جدا بسبب الانشغال والشغل وعنده مهام كتير ورايح وجاي، والستات والبنات برضو عندهم نفس الموضوع. والمشكلة دي على قد ما هي فعلا يبان شكلها كبير، الا ان هي والله العظيم صغيرة، يعني هي بس عايزة ان هي تتظبط وان انت تفهمها. لو فهمتها والبوصلة بتاعتك اتظبطت هتعرف ان انت تحل المشكلة كويس جدا. طيب ايه البوصلة؟ نظبطها ازاي يعني؟ خلينا نقول ان المشكلة عند الشخص ده بتكون عند مفهوم العبودية، هو عايز يحقق العبودية بس هو فهمها بشكل محتاج انضباط. طيب ايه العبودية؟ العبادة، انت رجل عبد، الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانت عبد، حضرتك أما إحنا عبيد عند ربنا سبحانه وتعالى، وعايزين نقيم العبودية، عايزين نبقى عباد لله عز وجل. طيب إيه هي العبادة؟ بالمناسبة في اللغة الطريق المعبد اللي هو الطريق المسهل الممهد، يعني خاضع. فأنت عشان خاطر تكون عبد صالح لله عز وجل لازم تكون مسهل، لازم تكون خاضع لله عز وجل، ممهد، ماشي في طريق الطاعة مش ماشي في طريق المعصية. طيب تعريف العبادة، أهل العلم بيقولوا عنه إيه؟ بيقولوا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، دي العبادة. طيب ده معنى إيه؟ ده معناه إن الشكوى بتاعت الأستاذة اللي بتشتكي أو الأستاذ اللي بيشتكي أيا كان، إن أنا بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى عشان عندي مهام بعملها. طيب إيه هي المهام؟ إن أنا مثلا انشغلت بالبيت، إن أنا انشغلت بطاعة الزوج، إن أنا انشغلت بتربية الأبناء، إن أنا انشغلت باللقمة الحلال. الله، طب ما الحاجات دي أصلا ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، ده معناه ان هو بيعمل عبادة من نوع تاني بس هو مش واخد باله. وده يرجعني لحتة ان هل هو فاهم يعني ايه اصلا عبادة؟ يعني هل انا مدرك ان انا مفترض ان العبادة دي عبارة عن مهمة انا بعملها جواها حاجات كتير جدا لها طبيعة مختلفة؟ طيب يعني ايه طبيعة مختلفة؟ اولا لازم تبقى فاهم ان مش كل العبادات لهم نفس الطبع، نفس الشكل، نفس الطعم، بيبقوا مختلفين عن بعض. خلينا اضرب لك مثال، في عبادات لها طابع روحاني، ان انت لما تعملها تشعر كده بسكينة واهتزاز القلب ومشاعر، وتشعر كده بحب، وتشعر بقرب، وتشعر كده وممكن الدمعة تنزل من عينيك، زي ايه؟ زي الصلاة، زي الذكر. طبعا انت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، وانت بتذكر الله جل في علاه انت ممكن مع حضور القلب والاخلاص والصدق تلاقي نفسك كأنك دخلت جوه كورة زاز وانفصلت عن العالم من كتر ما انت عايش في دنيا تانية تذكر الله جل في علاه. وسلام بقى وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى لما تستحضر وتستشعر كده ان الله جل في علاه بيذكرك دلوقتي في في في في نفسه، يعني انت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى في نفسك والله جل في علاه بيذكرك برضه في نفسه، فتحس باحساس عظيم جدا جدا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طيب ممتاز، دي ايه؟ دي طبيعه روحيه. طيب ايه كمان؟ في طبيعه اجتماعيه، زي ايه؟ زي صله الرحم. انا مش هينفع مثلا اروح ازور عمتي مثلا وعمي وخالتي وخالي ومثلا اول ما ازورهم كده السلام عليكم ازيكم وايه الاخبار وقلبي يهتز وتنزل دموع، انما ليه؟ احنا فرحانين، ده احنا هنقعد نتكلم ونضحك ونهزر ويقدموا لنا حاجه وناكل ونفتكر ايام زمان ده موضوع تاني خالص، طبيعة تانية خالص، شكل تاني خالص. طيب دي طبيعة، طيب في طبيعة تانية زي ايه؟ في طبيعة مالية اللي هي مثلا انت بتتصدق، انت بتطلع زكاة المال، فانت عمال بتطلع بتطلع بتطلع، دي طبيعة تانية خالص. طيب ممكن يكون في طبيعة لها مثلا طبيعة شدة وحزم زي ايه؟ زي إقامة الحدود، زي الجهاد في سبيل الله. طيب ما دي طبيعات مختلفة، يعني ده شكل وده شكل وده شكل وده شكل. فالإنسان ساعات بيبقى متعلق بشكل معين، أنا عايز أبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو إن أنا أبقى حاسس كده بالقشعريرة كده ووجلت قلوبهم كده والذكر والدموع. مش كل العبادات كده، في عبادات لها شكل مختلف، طبيعة مختلفة، لازم تبقى فاهم ده. هي دي الوصلة، هي دي ان انت تبقى فاهم ان انا دخلت في نوع تاني من العبادة. طيب بالمناسبة مش بس كده، في عبادات طبيعتها جماعية مثلا زي ايه؟ زي صلاة الجماعة. في حاجات طبيعتها فردية زي ايه؟ زي مثلا ان انت تذكر الله عز وجل خاليا مثلا، دي طبيعة فردية، تمام؟ زي ان انت تغض بصرك، دي طبيعة فردية، مش هنقول يلا يا جماعة يلا هنغض بصرنا واحد اتنين، مش مفيش حد بيعمل كده، تمام؟ انما انا بغض بصري انا، انما لما ننزل مثلا نصلي هنروح كلنا المسجد ونقف جنب بعض ونصلي. طيب دي حاجة ودي حاجة، ان في حاجات مثلا لها علاقة مثلا طبيعتها فيها نوع من انواع الاعلان، ان انت بتعمل الحاجة قدام الناس كلها، زي ايه؟ زي فعلا مثلا صلاة المسجد، زي الحج والعمرة. فيش واحد مثلا هيقول لك ايه انا هتلسم وغطي، لا ده انت حرام ان انت تعمل كده، ما ينفعش تعمل كده. فانت لو حبيت ان انت تروح مثلا تحج هتبقى معلن. طيب والصدقة؟ لا الصدقة مثلا فيها كده وفيها كده، ممكن ان انت تتصدق قدام الناس وممكن تتصدق لوحدك، تمام؟ ممكن تبدي الصدقة وممكن تخفي الصدقة، ده موجود وده موجود. في حاجات لها مثلا علاقة بان انت طبيعتها افعل، زي ايه؟ زي ان انت تعمل حاجة تتصدق، زي ان انت تزكي، زي ان انت تنصح. وفي حاجات طبيعتها لا تفعل، زي ايه؟ زي ان انت تصوم. انت لما بتصوم بتعمل ايه؟ ما بتاكلش، ما بتشربش، ما بتأتيش اهلك، ده اللي انت ما بتعملوش، تمام؟ يعني في الصيام في منع ان انت تكظم الغيظ مثلا، دي عبادة انت طبيعتها ما بتعملش، تمام؟ ان انت مثلا تغض بصرك، ان دي طبيعتها ان انت ما تعملش. وفي حاجات طبيعتها افعل، زي صدقة، زي صلاة، زي نصيحة، واضح؟ فكل دي حاجات مختلفة، دي طبيعة ودي طبيعة ودي طبيعة ودي طبيعة. فالانسان لازم يكون مدرك ان هو عبد عند ربنا سبحانه وتعالى، ويجب ان يلتزم بالعبودية، سواء كانت العبادة اللي مطلوبة مني في الوقت ده جماعية او فردية اعملها، سواء كانت علنية او سرية اعملها، سواء كانت الطبيعة بتاعتها شديدة او لينة، روحية، مالية، ايا كان، عشان خاطر تكون عبد لازم ان انت تمتثل لأوامر الله عز وجل، لازم تمتثل لنواهي الله عز وجل. ولو عملت كده بقيت انت عبد. انما لو قررت ان انت تتمسك بحاجة معينة وطبيعة معينة، طب ما هو فين العبودية؟ العبودية ان انت تكون ممهد مسهل، ان انت تكون خاضع لله عز وجل. من هنا ماشي، من هنا ماشي، تؤمر فتسمع وتطيع. لو استقرينا على مسألة ان احنا بوصلتنا وتوجهنا اتظبط في ان كل عبادة لها طبيعة معينة، فتاني حاجة لازم تتظبط ان انت تفهم ان لازم يكون في توازن في الرؤية. يعني ايه؟ يعني لازم تشوف الواجبات اللي عليك كاملة، تشوف ان انت عليك حاجة كده لها طبيعة مثلا فيها حزم وقوة، حاجة لها طبيعة اجتماعية، حاجة لها طبيعة مثلا روحية، تشوف كل الحاجات اللي انت المفترض تأديها. وده حصل بالمناسبة مع احد الصحابة، ان هو ما كانش شايف كويس رغم ان هو صحابي جليل، ولكن من حبه للعبادة الموضوع ده فلت منه شوية. ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخى ما بين سيدنا سلمان وابو الدرداء، طبعا هم دلوقتي اخوات وبيتعاملوا مع بعض ان هم اخوات يعني، فبيروحوا بيت بعض. فسيدنا سلمان راح بيت ابو الدرداء وهو ما كانش موجود، فشاف مين؟ ام الدرداء. اول ما شافها لقاها متبذله، يعني لابسه كده، يعني لبس يعني مش ولا بد، يعني كانها مش مهتمه بنفسها. يعني الطبيعي ان مفيش واحده متجوزه تبقى بالشكل ده، لان جوزها يدخل عليها عايز يشوف على الأقل يعني واحدة مهندمة شوية، إنما لا، الموضوع ما كانش له أي علاقة بالهندام تماما. فأول ما شاف استغرب. انتوا بس لازم تبقوا فاهمين إن الموضوع كان لدرجة إن واحد يتكلم ويستغرب. فأول ما شاف يعني إيه الحكاية، إيه الموضوع، فسألها، فقالت له أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا خلاص. ففهم، فهم إن سيدنا أبو الدرداء مركز في العبادة وفي قيام الليل وفي الصيام، والموضوع يعني خلاص هو مركز جدا في الآخرة. فلما صنع الطعام وجاء أبو الدرداء وسيدنا سلمان وقعدوا مع بعض، لسه المفترض إن دلوقتي ياكل سيدنا سلمان، عايز ياكل، بيبص لا أبو الدرداء مش عايز ياكل، قال له إيه ما تاكل، قال له أنا صايم، قال له أنا مش هاكل لغاية ما أنت تاكل، ما فيش الكلام ده، أنت هتاكل، أنا صايم، هتاكل. فبالفعل أكل، خلاه يفطر. طبعا ده ما كانش رمضان، كان يوم عادي، بس هو عايز يوصل له رسالة معينة، قال له لازم دلوقتي أن أنت تاكل معايا. فبالفعل أكل. فضلوا قاعدين مع بعض لغاية الليل، المفترض أن هما هيناموا. جه سيدنا سلمان هينام، أبو الدرداء قال لك لا أنا دلوقتي مش هنام، أنا هقوم عشان خاطر أصلي، أنا هقوم الليل. قال له لا أنا مش هنام، خلاص أنت لازم تنام معايا. طيب إيه الموضوع، ما أنا عايز أصلي، هتنام دلوقتي. خلاص ماشي، اكراما برضو ان انت في بيتي ويعني لازم ان انا اعتني بيك، هنام شوية. قال له ايه انا هقوم عشان خاطر دلوقتي اصلي. قال له لا نام. ولما كان في اخر الليل ايه اللي حصل، قال له خلاص قوم دلوقتي عشان خاطر تصلي. وكمان سيدنا سلمان قام صلى معاه. بعد ما خلصوا الصلاة قام سيدنا سلمان بص سيدنا ابو الدرداء وقال له معادلة التوازن. قال له ايه، قال له إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. هي دي المعادلة، إن أنت تبقى فاهم إن هنا في حق وهنا في حق وهنا في حق وفي حقوق تانية، ولازم إن أنا أديها كلها، وهي دي العبودية. بعدها راح أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم وحكاله كل اللي حصل، وقال له المعادلة اللي قالها له سيدنا سلمان. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم اداله الختم، فعلا الكلام ده صح، وقال صدق سلمان. فلو احنا بنتكلم دلوقتي عن واحد ضبط البوصلة بتاعته وعرف ان هو لازم يحقق العبودية، وان العبودية دي فيها عناصر كتير وكل عنصر له طبيعة مختلفة، وهو شاف كل الحاجات اللي مفترض ان هو يؤديها، وبقى عنده توازن في الرؤية عشان خاطر كده شاف الواجبات اللي عليه بالكامل، يبقى احنا كده بنتكلم مع واحد فعلا فهم العبودية ومؤهل ان هو يؤديها بشكل متوازن. لو اتفقنا على الحاجتين اللي فاتوا وزبطناهم كويس وزبطناهم في عقولنا وقلوبنا وبقينا بنتحرك بيهم، هيبقى فضلنا حاجة مهمة جدا برضو عايزين نظبطها. ايه هي؟ مسألة الاحتساب. ايه هو الاحتساب؟ هو طلب الاجر من الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني ان انت تكون بتعمل الحاجة وعايز تاخد حسابها أجرها من ربنا سبحانه وتعالى. عشان خاطر كده كتير جدا مثلا تلاقي حد بيعمل عمل صالح، فتلاقي مثلا صديقه جنبه يقول له ايه احتسب النية، احتسب النية، احتسب النية. يعني ايه؟ يعني وانت بتعمل العمل ده لازم يكون قلبك مجتمع على شيء واحد بس، انه بيطلب بهذا العمل رضا الله جل في علاه والأجر من الله جل في علاه بس. فيبقى الشخص هو بيعمل العمل كأن عينه وإيده وكل حواسه مركزة في العمل عشان يعمله بإحسان، وقلبه بصص في السماء مستني الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. ولو أنت زبطت مسألة الاحتساب دي، إن أنت بقيت تعمل الأعمال كلها وبتطلب الأجر من ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي بقى الدنيا تختلف تماما تماما. ليه؟ خلاص أنا دلوقتي فهمت الطبيعة المختلفة لكل عبادة، انا فهمت ان انا عليا واجبات كتير ولازم ان انا اكون شايفها كلها، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعملها، لان انا عايز اكون انسان متوازن. فانا هقوم هصلي لله جل في علاه، هذكر ربنا سبحانه وتعالى لله جل في علاه، هتصدق او هزكي لله جل في علاه، وهيكون قلبي باصص في السماء، خلاص انا متعلق بالله جل في علاه. طيب دي الحاجات اللي فيها مثلا طبيعة روحية شوية، مثلا برضو مسألة الصدقة أو الزكاة بيكون الإنسان برضو بيعملها وهو بيطلب الأجر من ربنا سبحانه وتعالى لأنه بيعمل عمل خير. طب في حاجات تانية بقى زي إيه؟ زي إن أنت تربي أبنائك. الموضوع ده مهم جدا، أنت عايز تربي ولادك وبناتك عشان خاطر يبقوا كويسين في المجتمع بس، يعني هو ده اللي أنت بتبص عليه، فبتربيهم على الصح والغلط بتاع المجتمع، وبتربيهم على الشريف والوضيع بتاع المجتمع، وبتربيهم على مبادئ المجتمع وأعراف المجتمع وشكل المجتمع وطريق بس. ولا انت مش بتغفل عن المجتمع وانت بتربيهم، بس بتربيهم لله. فما تيجي مثلا لو انت بتعمل كده لله، هيبقى اسلوبك وانت بتتعامل معاهم مختلف، طريقتك في الاعتراض مختلفة، اختياراتك لبعض الرياضات مثلا مختلفة. مش هينفع من ان انت مثلا تودي بنتك تلعب رياضة معينة، الرياضة دي تستلزم ان هي تلبس حاجة مش شرعية، ولو تفوقت فيها لازم بعد كده تبقى في حتة تانية، ما تعرفش ان هي تلبس حجاب. فلو واحد بيفكر بالاسلوب ان هو عايز يحتسب اعماله لله، مش هيعرف ان هو يعمل كده، لا هيدور على مستقبل اولاده، فهيقوم يتقي الله عز وجل فيهم، يحفظهم قرآن، يعلمهم كويس، يحاول ان هو يحافظ على اخلاقهم، هيبقى بيفكر بشكل مختلف وبيتصرف بشكل مختلف. هيبقى مثلا لو عايز يتكلم يتكلم لله، لو عايز يسكت يسكت لله. ليه؟ لانه لو اتكلم هنا ممكن يزود المفسدة، لو مثلا في نرفزة وعصبية، لا هو عايز الله عز وجل لا يعصى. طيب ايه الحل؟ انا هسكت. طيب وحقك مش مهم، انا هكظم الغيظ، الله عز وجل يحب ده، والكاظمين الغيظ، انا عايز اكظم غيظي طلبا للاجر وارضاء لله عز وجل، وانا حقي اللي انا هسيبه دلوقتي يتهضم بمزاجي، انا هعمل كده لله، انا بحتسب. التاني ما يعرفش، اللي مش محتسب ما يعرفش، يقولك لا لو سبت له نفسي ياكلني، انما المحتسب يقولك ايه، لا ده انا سايبه لله، طلب الاجر من عند ربنا سبحانه وتعالى، انا كنت اقدر بس انا عملت كده ربنا سبحانه وتعالى فسكت. شايفين الفرق؟ وضع مختلف تماما. هتلاقي ده بيحب لله وبيغضب لله، انما التاني لا، بيحب على مزاجه وعلى هواه، وبيغضب مثلا او بيكره على لنفسه وعلى مزاجه. لا الوضع مختلف مع الشخص المحتسب، يحب لله بيكره لله، بيقبل لله بيرفض لله، بيتحرك لله بيسكن لله، بيتكلم لله بيسكت لله، عايش لله، يعمل حاجة طبيعتها روحية عبادية هو مش شايف الا ربنا سبحانه وتعالى، يعمل حاجة طبيعتها اجتماعية برضه هو بيعملها لله، يعمل حاجة قدام الناس لله، يعملها بينه وبين نفسه الخلوة والأنس لله، هو ماشي في هذه الدنيا مش شايف الا آية واحدة بس، شعار لإخلاص قلبه. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو ضبطنا كل اللي فات ده مش هيكون فضلك إلا إن أنت تضبط حاجة واحدة بس، لو ضبطتها كل حاجة تتضبط. هي إيه؟ جدول. إن أنت تخطط لحياتك وتجدول ليومك وترتب أنت عايز تعمل إيه بالظبط. أغلى حاجة عندك عمرك، عمرك ما ينفعش بقى تضيعه كده من غير خطة، تمشي كده كيفما اتفق، لا مش هتوصل، ولو وصلت مش هتوصل اللي انت عايزه. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله بيقول كلام غاية في الأهمية، بيقولك إيه؟ قال رحمه الله واجتهد ألا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، ولن تقدر على ذلك، مش هتعرف إن انت تعمل كده. بالمناسبة ده تعريف التقوى، أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، ده تعريف التقوى. هو بيقولك بقى أنت مش هتقدر أن أنت تعمل كده، ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك، أن أنت ترتب يومك من الصبح بالليل وتزبط اليوم بالكامل عشان خاطر تمشي فيه بما يرضي الله كي ترضي الله. طيب أعمل إيه؟ أسم، هات ورقة وقلم. معلش أنا عارف إن أنا هضغط عليك وهضيع لك شوية وقت، بس والله العظيم لمصلحتك، هات ورقة وقلم وقعد فكر بقى، هو أنا عايز أعمل إيه؟ هو أنا نفسي أوصل لفين؟ إيه الأساسي عندي؟ إيه اللي عندي مثلا الحاجات الموسمية؟ إيه الحاجات اليومية؟ خليني أقترح عليك بس شوية حاجات كده ممكن تكون أساسية. يعني مثلا في تقدير الشخصي في حاجات أساسية، عواميد ما ينفعش ان اي انسان في الدنيا ان هو يغفل عنها. زي ايه؟ اول خطوة مثلا لازم تقول انا هصحى مثلا الساعة كام وهنام الساعة كام، لازم انا ده معاد الصحيان وده معاد النوم، وبناء عليه انا شفت حدود يومي، لان انا مش هينفع ان انا اخطط على حاجة ملهاش حدود، لازم اعرف الحدود. فرقم واحد لازم تعرف هو يومك من فين لفين. طيب رقم اتنين هتعمل ايه؟ اول حاجة تحطها ما ينفعش يكون في اي تعارض بينها وبين اي حاجة تانية مواعيد الصلاة الخمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فيش حاجة بقى في الدنيا تتعارض مع الخمسة دول خالص خالص، لا فجر ولا ظهر ولا مفيش. رتب دول الاول. طب دول مواعيدهم ايه؟ دول سبت، انت هتبص على النتيجة هتعرف بس المواعيد ايه والموضوع هيكون بالنسبة لك منتهي. طيب دي العواميد الاساسية بتاعت اليوم. طيب ايه كمان عندي؟ مظلة اساسية، اذكار الصباح والمساء. اذكار الصباح تحفظك كده باذن الله والبركة بتاعت الاذكار طول الصبح، تمام، ده الصباح كله، بعد كده تقول اذكار المساء تحفظك طول المساء، يبقى انت يومك كله بقى كله بركة وكله حفظ باذن الله. يبقى انت عرفت يومك حدوده ايه، حطيت العواميد الاساسية، الصلاة عمودك، عمود الإسلام، لازم أنت تبقى مركز في ده. رقم 3 حطيت معاد اللي أنت هتقول فيه أذكار الصباح والمساء. طب المواعيد يعني مش سبهلة كده برضو؟ لا، أنت هتقوم جاي أي الأذكار الصباح من بعد الفجر لقبل الشروق في الوقت ده على طول، تصلي الفجر وتطلع وتقوم قايلها على طول. طيب وأذكار المساء بعد العصر أو قبل المغرب، اختار أنت بقى، شوف هتقول الموضوع ده إمتى. طيب دول كده كم حاجة؟ عرفت حدود اليوم، ده رقم 1، الصلاة، الأذكار. طيب رقم 4 هتعمل إيه؟ لازم يكون في جلسة أسرية. أنا هفترض، تمام، أو هقترح إن يكون الغداء، نحنا لازم نتغدى مع بعض كل يوم، لازم إن أنت تقعد مع زوجتك وأولادك كل يوم. أنا عارف إن في ناس كتير جدا ما بيتجمعوش، طب لا لازم نتجمع من هنا ورايح، لازم نتجمع وكل يوم على الأقل، على الأقل الغداء بس. طيب مواعيدنا نظبطها، طب اصل الظروف اللي ما تتظبط، طب نعمل ما فيش، هتتعمل الموضوع بالنسبه لنا منتهي منتهي، ان احنا لازم كل يوم نتقابل كده. انت كشخص عرفت حدود يومك وظبطت العبادات الاساسيه، وفي نفس الوقت كان عندك تواصل مع اسرتك الصغيره اللي حواليك، طب كده بس وخلصت؟ لا، في حاجه اساسيه جدا ما ينفعش اليوم يعدي من غيرها، ايه هي؟ الشغل، الشغل بتاعك ده ما ينفعش ان اليوم ده اي يوم يعدي من غير شغل، تمام، الا يوم الاجازة مثلا، تمام، او بالنسبة لزوجة في البيت عندها طبيخ مثلا، عندها حاجات معينة تتعمل، لازم تبقى تقولك لا انا هبقى شوية كده وابقى اقوم، مفيش حاجة اسمها شوية وهبقى اقوم، انا عارفة ان انا من الساعة كذا للساعة كذا بدخل المطبخ، عارفة ان انا بعمل البيت من الساعة كذا للساعة كذا، انت كراجل عندك شغل عارف ان مواعيد شغلك من كذا لكذا. فلو انت عندك نظام، لو انت عندك نظام بعد كده لما اجي اوظف حاجة زيادة تتحط هعرف الاقي لها مكان. لما اجي اقولك ان ده الاساسي بعد كده باجي اقولك مثلا تعالى نعمل نروح للدار، ناس كتير جدا كرجالة مثلا اقوله يلا نروح نحفظ قرآن وروح دار تحفيظ قرآن، خد لك معاد مع شيخ يقولي مفيش وقت. مفيش وقت ليه؟ مين قال مفيش وقت؟ تعالى كده انت بتشتغل من الساعة كام للساعة كام وبتنام من الساعة كام للساعة كام؟ ما هو في وقت اهو. برضو انت عندك نفس الكلام في البيت، ما اصل العيال والاولاد وما اعرفش ايه، يا جماعه في ناس عندها والله عيل واثنين وثلاثه واربعه، ومش هقول ان هي بتحفظ قران، بتحفظ قران وبيحفظ قران وبيحفظ قران كمان، بيحفظ ماسكين حلقات، رغم ان في اولاد كتير ويعني في مشغوليات وفي مهام، بس بيعرفوا يعملوا ده. اشمعنى؟ حاجه نقول بقى زي الناس مثلا الامهات اللي كانت تقول مثلا لابنها هو انت ناقص ايد ولا رجل؟ لا، انت لا ناقص ايد ولا رجل، انت ناقص صدق، انت عندك وقت بس انت عشان ممشيها كده من غير شكل معين محدد فانت مش عارف توظف. لما اجي اقولك مثلا ان انت بعد الحاجات الاساسية دي انت في الاسبوع لازم يكون عندك على الاقل درس تحضره او محاضرة تحضرها، لازم يكون عندك معاد يومي ان انت تمسك فيه المصحف وتقرأ فيه ما تيسر من القرآن، لازم تعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. انت لو مش مخطط هتلاقي نفسك مش عارف ان انت تحط الحاجة فين، لان الحاجات كده اتكعمشت فوق بعضها ما بقاش لها مكان. انما لو خططت والله هتلاقي ان كمان عندك وقت فراغ بتوظفه او بتستريح فيه او بتبص وبتتأمل في بقية اليوم. يا ده اليوم كان ايام ما كان مش مترتب كان بيضيع، دلوقتي ترتب وبقيت انجز فيه. فاخر حاجة لازم تظبطها ان انت تجدول حياتك، يومك واسبوعك وشهرك وتوظف كل حاجة انت عايز تتقرب بها لله عز وجل، سواء كانت طبيعتها عبادية او حتى حاجة مباحة تحتسب فيها نية، كل حاجة تتوظف بنظام عشان تعرف ان انت توصل بيها لرضا ربنا سبحانه وتعالى. وفي النهاية الإمام ابن الجوزي رحمه الله بيقول كلام غاية في الأهمية عايز أختم به الجواب ده. يقول رحمه الله: والعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه، فإن بغته الموت رؤيا مستعدا، وإن نال الأمل بقى عمره طويل يعني وعمره طال، وإن نال الأمل ازداد خيرا. فبالله عليك عمرك حافظ عليه، كل لحظة استغلها، خطط عشان توصل لأعلى منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى، خطط عشان تكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوا الفردوس الأعلى. وخطط للفردوس الأعلى وامشي واجتهد، إن شاء الله كلنا نوفق في الاجتهاد لهذه المنزلة، ونجتهد بجد ونصبر بجد ونوصل بجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ على عمرك وظبط وصلتك، ربنا رب يصلح حالنا جميعا ويهدينا ويتوب علينا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.